لأن المتكلم لمن يقول لا تغصب بما أنه ما قيد الغصب، فأش أستفيد أنا أنه لا تغصب أي غصب إيش أفتني حيث لم يقيد. إذن من الإطلاق غصب ومن الورد، ليست لا تغصب هي موضوع علما للشمولية، الشمولية استفادها من الورد. مثل البدلية شلون استفادها منين؟ من الإطلاق من مقدمات الحكم لا من الورد، أينما أقول صلي هذا ما قال لي صلي هنا أو هنا أو هناك، قال لي صلي يعني أي صلاة ما إذا جبتها كافي. فإذا البدلية في الأمر مستفادة من مقدمات الحكمة والشمولية في النهي مستفادة من مقدمات الحكمة، إذا اثنين راح يصير بدرجة واحد لا موجب لتقديم النهي على الأمر. هكذا أورد المشهور، أورد لمن؟ على هذا المرجح الأول. هذا الإيراد قلنا أورد عليه، أورد على الإيراد. كيف أورد؟ قيل بأن الشمولية في النهي ليست مستفادة من الإطلاق، إذ لو كانت مستفادة من الإطلاق لكان استعمال لا تغصب عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان يدل على الإطلاق لكان استعمال لا تغصب في غير الشمولية. في غير الشمولية يعني شنو؟ يعني نقول لا تغصبوا مقصودنا بعض أفراد الغصب لا تغصبها، يلزم أن لا يكون نجاس، لأن استعمال المطلق وإرادة المقيد يعني استعمال المطلق في غير الإطلاق ليس فيه مجازية كما يجينا إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد، ولعلنا نشير إلى ذلك اليوم هم أيضا في أخير درسنا. فإذا على هذا الأساس نقول لو كان لا تغصب الشمولية المستفادة منه كانت مستفادة من مقدمات الحكمة يعني من الإطلاق، لكان لازمه لو لم نرد الشمولية أردنا لا تغصب النهي عن الغصب بعض الأفراد لازمه أن لا يكون مجاز. لماذا؟ لأجل أن استعمال المطلق المقيد يعني في غير الإطلاق لا مجازية فيه، بينما مثلا نحن نجد مجازية حينما يقال لا تغصب وواحد يريد شنو بعض أفراد الغصب، هذا مثلا فيه مسامحة ومجازية، عهدت هاي الدعوة على المدعي انه صدقكم مجازية ولا يشعر الانسان بالمجازية والتسامح والعناية ولا. فاذا على هذا الاساس المنشأ للدلالة على الشمولية ليس هو الاطلاق، والا لو كان الاطلاق لما شعرنا بالمسامحة لو اردنا بعض افراد الغصب. اذا المنشأ للشمولية ماذا؟ الدلالة الالتزامية العقلية، يعني حينما ينهى عن الطبيعة يقال لا تغصب، نهي عن طبيعة الغصب، العقل ماذا يقول؟ ترك الطبيعة لا يتحقق إلا بترك جميع أفرادها، إذا لا بد وأن تترك جميع الأفراد. هل منشأ الاستفادة الشمولية هو حكم العقل ليس هو الإطلاق؟ هذا كل كلام ماذا المشهور بيناتهم، واحد يحكي ماذا ضد الآخر. فأولا إيش قالوا المشهور؟ قاعد أفهرس الكيا. فأولا إيش قالوا المشهور؟ قالوا النهي مقدم ليش؟ لعن دلالة شمولية. ثانيا ماذا أشكل عليهم؟ أنه صحيح يدل على الشمولية، لكن هالشمولية مستفادة منين؟ من مقدمات الحكمة، فإذا لا موجب لتقديم النهي على الأمر، لأن اثنينات ماذا حكميان، لا أنه ماذا واحد حكمي واحد وضعي. ثم بعد ذلك رد هذا الكلام الثاني، وقيل بأنه لو كان النهي دلالة على الشمولية بسبب الإطلاق والمقدمة الحكمة لما كان استعمال النهي وإرادة بعض أفراد الغصب مجاز، معنه مجاز. فإذن المنشأ حكم العقيل. هذا كله من شان قاعد يحكي مشهور الدينات. يجي اليوم الشيخ العنظر أخنت هو يريد يحكي، يقول إذا تريدني أنا أحكي أنا الصحيح شيء أشوفه أنه لا تخصد يدل إعلاما على الشمولية، لكن بالوضعي وحكم العقلي اثنينات، بالوضعي وحكم العقلي اثنينات، العفو صار ماذا اشتباه حد، بالوضعي ومقدمات الحكمة اثنينات. هذا عجيب، هذا شلون يصير؟ هذا بعد فرد كلام جديد واحد يتكلمه. الآخون شي يقول؟ يقول أنا رأيي أنه لا تقصد يدل على الشمولية، لكن يدل على الشمولية لا بالوضع فقط ولا بمقدمات الحكمة فقط، بل بكليهما مجموعا. عجيب، سبحان الله، كيف بهذا البيان البسيط، بهذا البيان البسيط المختصر يقول لأن النكرة في سياق النفي مثل من لا تقصد، لا توجد غصبا، مثلا غصبا نكرة في سياق النفي أو النهي، هذا لا تقصد أو لا توجد غصبا يعني النكرة في سياق النفي موضوعة للعموم. رأي الآخر أنها موضوعة للعموم، لكن موضوعة لعموم ما يراد من المدخول، إن كان المدخول غصبا معينا مثل هكذا قيل لا توجد غصبا في بلدة قم، فالنكرة في سياق النفي تدل على العموم، لكن تدل على العموم في حدود بلدة ماذا؟ قم، تدل على النهي عن جميع أفراد الغصب لكن في بلدة. وأما إذا قيل لا تغصب، لا توجد غصبا لكن الغصب ما مقيد ببلدة خم، فالدل حينئذ هاي النكرة في سياق النفي علما على الشمولية لجميع ماذا؟ أفراد. بس ليش نروح بعيد؟ إذا قلت لك لا تجئني برجل هذا أوضح بعد. أنا قاعد هنا اليوم ضائج، قلت لك لا تدخل علي احدا رجلا، اغلق الباب لا تدخل علي رجلا. اذا رجلان كان مقيد بمن؟ بالرجل الذي يتكلم كثيرا، يعني كان مقصودي لا تدخل علي رجلا يحكي هواي، انا ضايج هذا ما يجي يحكي هواي يضوجني اكثر، فحينئذ هذه النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن عموما في حدود الرجل الذي يتكلم كثيرا. أما إذا كان المدخول مطلق الرجل فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم في حدود من؟ طبيعة الرجل وأي رجل. فإذا اتضح هذا، هذا صدق أمر وجداني كما يقول صاحب الكتاب، وصدق أنا فرد شيء أمر وجداني بعد، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا تدخل رجلا يفيد العموم، لكن العموم في حدود ما يراد من المدخول، إن كان المراد من المدخول وهو الرجل طبيعة الرجل فهي تفيد النهي عن كل رجل، عن إدخال كل رجل. وإذا كان المدخول خصوص الرجل الموصوف بكذا بالوصف المعين فتفيد العموم في حدود هذا الرجل الموصوف بهذا الوصف المعين، هذا أمر وجداني كما يقول الآخر. فإذا كان كذلك فحينئذ يتضح أنه النكرة في سياق النفي أو النهي موضوعة للعموم، وضع أكو، لكن موضوعة لعموم ما يراد من المدخول،

حتى حينئذ ذاك النفي والنهي يثبت الاستيعاب لكل الأفراد. إلى أن نفهمنا أن المولى لم يكن في مقام البيان، لا، من هكذا فهمنا، من الخارج عرفنا أن المولى لم يكن ماذا في مقام البيان، هذا من الخارج نعرفه، مو من نفس اللفظ حينئذ. فإذا لم يثبت ذلك أنه في مقام البيان، مثل أقيم الصلاة مثلا، هسه أنا أقول أقيم الصلاة، هل المولى في مقام البيان من ناحية أن الركوع قبل السجود، والسجود يكون يصير سجدتين وبعدين جلسة استراحة، في مقام البيان من هالناحية أو لا؟ يو فقط يريد يقول أقيم الصلاة، أن من التشريعات الإسلامية الصلاة واجبة، أما الصلاة أجزاءها وشرائطها شنو، هذا مو في صدد. الوجدان كذلك، أقيم الصلاة في صددي بيان أصل وجوب الصلاة، ليس في صدد ماذا بيان الأجزاء والشرائط، هذا منين عرفنا؟ مع أن اللفظ مطلق، ما قال جيب الصلاة ويا الركوع، ما قال جيبها ويا السجود، لكن مع ذلك ما أقدر أتمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ أن المراد الصلاة ولو من دون ركوع. زين، بحيث لو لم يكن هناك قرينة واضحة أن يكون الإطلاق في غير مقام البيان، لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق، وذلك لا ينافي على شنو؟ يعني احتياجنا إلى التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات أن المدخول شنو؟ مطلق. الاحتياج إلى مقدمات الحكمة لإثبات أن المدخول مطلق ما ينافي ما قلنا، ما قلنا شنو هو؟ من أن النفي والنهي وموضوع، موضوع النفي والنهي علما لاستيعاب ما يراد من المدخول، وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب، يعني الاحتياج الى مقدمات الحكمة لإثبات ان المدخول مطلق ما ينافي دلالة النفي او النهي كما قلنا فيما سبق على استيعاب افراد ما يراد من المتعلق. ليش ما ينافي؟ ليش ما ينافي؟ لأن المفروض شنو؟ ما ثابت عندنا أن المدخول مطلق أو مقيد، فلذلك نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة حتى نثبت أنه ماذا؟ المراد شنو؟ مطلق، فيثبت الاستيعاب لجميع أفراد هذا المطلق. إذ الفرض عدم الدلالة على أنه، يعني على أن المدخول المقيد أو المطلق، فهذا إذ الفرد تعليل علما إلى وجه عدم المنافع. ليش وذلك لا ينافي؟ ليش احتياج إلى مقدمات الحكمة ما ينافي ما قلناه من أنه النفي أو النهي يدل على استيعاب جميع أفراد ما يراد من المدخول، ليش ما ينافي؟ يقول لأن المراد من المدخول ما ثابت عندنا أنه مطلق أو مقيد، فنحتاج إلى مقدمات الحكمة حتى تثبت لنا أنه مطلق. إذا ثبت المدخول مطلق فحينئذ النفي أو النهي يقول إذا ماذا؟ أنا راح أثبت لك العموم بلحاق جميع أفراد ما يراد من المدخول، المدخول هو المطلق صح؟ يعني بلحاق جميع أفراد المطلق، فراح يثبت العموم بلحاق جميع الأفراد. إذا المفروض عدم الدلالة على أنه، على أن المدخول المقيد أو المطلق، فلعلنا نحتاج إلى مقدمات الحكمة حتى تثبت أن المراد هو المطلق، حتى حينئذ النفي والنهي ثبت لنا الاستيعاب بلحاظ جميع الأفراد. هاي الفكرة الآخندية اللطيفة، هي من أفكار اللطيفة لا بأس، لكن يتراجع يقول ولكن قد والله العالم يمكن أن يقال نفس دلالة النفي أو النهي بحسب الوضع على العموم، وقلنا هي موضوعات للعموم، لعموم ما يراد من المدخول، هذا وضع للعموم هو يثبت أن المدخول مطلق بلا حاجة الى اجراء مقدمات الحكمة في المدخول. احنا ليش نحتاج الى مقدمات الحكمة في المدخول؟ ليش نحتاج؟ قلنا حتى نثبت ان المدخول ماذا؟ مطلق. فالآخر يقول يمكن لقائل ان يقول انه صحيح يكون نثبت ان المدخول مطلق، لكن اثبات ان المدخول مطلق لا يتوقف علينا على اجراء مقدمات الحكمة في المدخول، بل يمكن اثبات ان المدخول مطلق بنفس دلالة النفي او النهي وضعا على العموم. أمثل لك بهذا المثال، لو قيل جئني بكل رجل، فهنا أنا ما جبت ترى نفي أو نهي، جبت كل، لكن ما يأثر. كل رجل يعني شنو المقصود؟ يكون أثبت أن المقصود من الرجل ياهو يا رجل، ليس المقصود من الرجل الرجل الجميل. إذا كان المقصود الرجل الجميل فكل تفيد العموم بلحاظنا مدخول وهو الرجل الجميل فقط. أما إذا كان المدخول مطلق فكل شيء ثبت العموم بالحاض جميع أفراد الرجل. فالآخر يقول يمكن أن واحد يقول ماكو حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول في رجل، نقدر نثبت إطلاق رجل بواسطة من كل. هي كل ما دام موضوعة للعموم بعموم ما يراد من المدخول، هي كأنما كل. شو اثبت هيجي مو بعيدة جنه ان المدخول مطلق؟ تثبت ان المدخول من هلقة دلالة كل قوية، هي سبحان الله من هلقة دلالة كل قوية بحسب الوضع موضوع للعموم، هي كأنما ماذا اثبتنا ان مدخول كل وهو الرجل مطلق. فالآخر في تراجعه هذا الأخير لم يقل أنه ما نحتاج إلى إثبات أن المدخول مطلق، لا بعد قاعد يصير نحتاج، لكن كيف نثبت الإطلاق؟ لا حاجة إلى مقدمات الحكمة، أكو مثبت ثاني للإطلاق. ما هو؟ ما هو ما هو؟ هو كل. نفس كل ما دام موضوع للعموم هي كأنما تولد ظهور وإطلاق بكلمة رجل، فالمثبت لإطلاق كلمة رجل ياهو راح يصير لا مقدمات الحكمة بل كلمة كل. الآخر صدر كلامه يدل على ذلك، لكن عجز كلامه لا يدل على فرد شيء ثاني. يريد يقول أصلا ماكو حاجة أن نثبت، يعني إذا أقول كلام الآخر هسه راح نقرأ ابتداء يظهر منه هذا الذي بينته نحتاج إلى إطلاق، لكن المثبت للإطلاق ياهو قول عجز كلامه. أقرأك إياه هسه تشوف عجز كلامه شيدون أنه لا أصلا ما نحتاج نثبت كلمة رجل مطلقة ما دام المراد منها الطبيعة، مش الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة، ما دام المراد منها الطبيعة هي كلمة كل تكفي لإفادة العموم بلا حاجة إلى إثبات أن المراد هو المطلق. فقصدي يعني الآخر يظهر من كلام ماذا أمران، استشوف أقرأ لك العبارة وشوف. اللهم إلا أن يقال أنه ما نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول لإثبات إطلاق المدخول، هي كل يثبت النفي أو النهي هو يثبت إطلاق المدخول. اللهم إلا أن يقال إن في دلالتهما، يعني في دلالة النفي أو النهي على الاستيعاب على العموم بلحاظ الوضع وموضوعات العموم ما يراد من المدخول، هو هذا بي كفاية بعد ما نحتاج أن نثبت ماذا إطلاق المدخول بمقدمات الحكمة، في كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق